يا خير الأحباب وداعا وتفيض العينان دموعا. يا خير الأحباب وداعا وتفيض العينان دموعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. بأنين المحزون ودعا. بأنين المحزون ودعا. يا إخوة ديني ورفاقي ما أقصى لحظات فراقي. يا إخوة ديني ورفاقي فدموعي تغشى أحداقي وفؤادي يبكي ملتعى. فدموعي تغشى أحداقي وفؤادي يبكي ملتعى. يا خير الأحباب وداعا وتفيض العينان دموعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. بأنين المحزون ودعا. وداعا حتى نلقاكم لنعيش على الحب سويا. وداعا حتى نلقاكم لنعيش على الحب سويا. وداعا حتى نلقاكم لنعيش على الحب سويا. لنعيش على الحب سويا. لنعيش على الحب سويا. أحباب وداعا وتفيض العينان دموعا. يا خير الأحباب وداعا وتفيض العينان دموعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا. قلبي يا أحبابي ودعا. قلبي يا أحبابي نادى بأنين المحزون ودعا.